كان كلامنا بالأمس عن آخر أحوال ومقامات الصوفية، وكان آخر مقام تكلمنا فيه مقام الرضا، وقلنا بالأمس أن مقام الرضا يؤدي إلى حال شريف، ذاك الحال الشريف هو الفوق. والحب لله تبارك وتعالى من الأحوال الدقيقة للغاية، والكلام فيه صعب للغاية. الحب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله حق إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه لله لله أو في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. الحب الذي كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد. الحب مقامات ودرجات وأنواع، الحب وجود، فهناك الطبع أي منبعث من الطبع والجبلة، وهناك حب النفس، وهناك حب القلب، وهناك حب الروح، وهناك حب العقل. وجوه الحب متعددة متلونة، حب الطبع، حب النفس، حب القلب، حب العقل، حب الروح. والحب لله تبارك وتعالى قسمان أساسيان. القسم الأول هو الحب المنبعث من الصفات، أو هو الحب الذي يطلع من مطالع الإيمان، أو الحب الناتج عن العلم بالآلاء والنعماء. وهذا الحب للعبد فيه كذب، أي بهت وعمل. هذا الحب الأول، القسم الأول، موجود في جميع المقامات اللي كلمنا عنه: التوبة والزهد والتوكل والصبر والشكر والرجاء والخوف. موجود هذا الحب في جميع المقامات، الروح في الجسد. الحب للأحوال الدنية كالتوبة للمقامات العلية. قلنا التوبة كالأرض والمقامات كالبناء، وبغير أرض لا يوجد البناء. فالتوبة للمقامات كالأرض للبناء، والحب للأحوال كالأرض للبناء. فالتوبة أساس المقامات، الزهد والتوكل والرضا، الحب للأحوال أيضا أساس. الأحوال كالفناء والبقاء والصحو والمحو والأنس والشوق والقرب والاتفاء. الحب الذي هو من القسم الأول، والذي فيه للعبد أو فيه كسب للعبد، هذا الحب الذي فيه كسب للعبد موجود في جميع المقامات وفي كلام الشيوخ في جميع المقامات، لا بد من هذا الحب. بنقول ان الحب ده منبعث من الصفات، طالع من مطالع الايمان. الحب ده مهم جدا للاحوال كلها وللمقامات. الحب ده اللي فيه كسب للعبد من رؤية الآلاء والنعم والنعماء من الله تبارك وتعالى. نفهمه نسمع ربع شهيدة الحب الإلهي بتوس في دحية. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو صح لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في بيتين بتشرح اللي أنا عاوز أقوله ده كله. تعطي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأضعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أذهب لولا. يبقى لو كنت بتحب ربنا صحيح لا يمكن تعصيه، لا يمكن تعصيه. نمرة واحد. نمرة اتنين، لا يمكن تسخط على ما ارتضاه لك او قسمه لك من رزق او عمر او مرض او صحة او الى اخره. يبقى هذا الحب فيه كسب للعبد، بيخليك هذا الحب طائع زاهد فيما سوى الله، راضي بما يخصمه لك الله، شاكر في كل الأحوال، حامد في كل الأحوال. كده برضه ده الحب الأول. الحب الثاني بقى مش بقى طالع من مطالع الإيمان، مش مبعته العلم بالآلاء والنعماء، بل هو ناشئ من مطالعة الروح للمحبوب. يعني ايه؟ خد بالك بقى لحسن الكلام بدأ يخش في الغميق. يعني ايه؟ قال لك اسمع ربنا بيقول ايه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالهاء عائدة على الذات دون النعوت والصفات، فكما أحبهم بذاته أحبوهم ذاته. قبل الحب التالي من الكلمة التالي بقى القسم الأعلى، يحبهم ويحبونه. الهاء في كلمة يحبونه الضمير ده عائد على ايه؟ فبيقولوا الهاء عائدة على الذات دون النعود والصفات، فكما احبهم بذاته احبوهم ذاته. وهذا الحب موهبة، ليس للعبد فيه كسب، والعبد الذي وصل لهذا المقام محبوب قبل ان يكون محبا. مراد بقى، ده المراد، مش المريد بقى، ده المراد. ولذلك قال ايه؟ يحبهم الاول وبعدين ايه؟ ويحبونه. يبقى سبق منه الحب فرزقهم الحب. هذا المحبوب المراد اللي هو القسم الثاني من الحب اللي احنا قلنا بقى يحبون ذاته كما انه احبهم بذاته. موهبة بتمنح للعبد المحبوب وهي مطالعة الروح، الروح بقى طب برضو عاوزين نفهم من اللي ده، اللي ده برضو هنتكلم عن رابعة، بتقول ايه في الحب التاني؟ شو بتقدمه ازاي؟ احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اكل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. فلا الفضل في ذا وذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا وذاك. شوف قسمة المسألة ازاي. احبك حبين، حب الهوى ده اللي هي فيه الحب، وحب لانك اهل لذاك ده الممنوع، الموهبة اللي فيه الكتب اللي هو حب الهوى. بتقول فشغلي بذكرك عمن سواك، اللي هي بقى العبادات والطاعات، تعفي لله وانت تنظر حبها كده. هذا لعمري بالفعال بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع كده. يبقى تقولها بالذكر، فتغلي بذكرك عمن سواك، ده الحب اللي فيه اكتساب للعبد. التاني بقى بتقول واما الذي انت اهل له، تتحب كده لوحدك، يعني تتحب من غير حاجه، من غير جنه، من غير نار، من غير فعل، من غير حاجه. فكشوك للحجب حتى هناك. وبعدين بتستسلم بقى وبتخرج من الحول والقوه في مقام التسليم. فبتقول فلا الفضل في ذا وذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا وذاك. يعني حتى للاكتساب، طب ما هو اللي رزقها حسن الطاعه وطهاره النفس وتزكيتها. طيب ايه الثاني؟ ايه ثاني الحب ده؟ الحب الثاني ده اللي هو موهبة من الله تبارك وتعالى للمحبوب. اذا صحت التوبة صحت المقامات كلها، واذا صح الحب صحت الاحوال كلها. فاول حاجة بتبان من صدق الحب، قالها ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال يحبهم ويحبونه، قال ايه؟ أذلة على الأذلة للمؤمنين، عزة على الكافرين. لما قال أذلة على المؤمنين في وسط من أحبهم وأحبوه، تبين لك أن من صدق في حبه لله ذل لمحبوبه ولمحبوب محبوبه كده. لأجل العين تكرم ألف، ولاجل الورد ينتهي العليه زي ما بيقولوا احنا برضه. فقال أذلة على المؤمنين، أذلة للمؤمنين. إذن أن يدل الإنسان للمؤمن والذل لا يكون إلا لله. إذن فهذا الذل للمؤمن ناشئ من الحب لله، أحب الله فأحب أحباب الله، فذل لمحبوب الحبيب. طيب ايه كمان؟ الفقر في هذا الحب لا يطاق، لان الصبر عند الزاهدين اخف بكثير جدا من الصبر عند المحبين، لان الصبر عند الزاهدين صبر عن الموجودات، وصبر المحبين صبر عن رؤية الذات، صبر عن الله. أشد الصبر الصبر عن الله. هذا الحب الموهوب من الله تبارك وتعالى. القسم الثاني مقام بيرقى فوق غيره المقامات. ازاي؟ قال لك القسم الاول من الحب وهو حب المحبين يتقلبون في اطوار المقامات مقام تلو مقام. اما المحبوبين فقد تجاوزت هممهم المقامات. يعني قال لك يعني الحب الاولاني حب المحبين ده لازم لجميع المقامات، كل ما يتحقق بالحب في المقام ده بيرجع يتلقى لمقام يترقى في اطوار المقامات، فهو يتقلب في اطوار المقامات. اما المحبوب فقد قطرت عن همته كل المقامات، مقامات تحت وفوق الذات. قال لك لان هذا القسم الاخر قسم المحبوبين الزهد والرضا والتوكل وكل المقامات كائنة فيهم وليس هو كائن في المقام. يعني خد بالك من الفن، خلي بالكم من الفن بقى. بيتحقق بمقام الزهد ثم ينتقل من مقام الزهد تجيله احوال، المقام التالي يترقى الى ان يصل الى مقام التوكل، الى مقام الرضا. هو طالع وبعدين هو بيخش بالمقام، فهو كائن في المقام، بدليل ان احنا بنسميه مقام وبنقول فلان في مقام، هو في مقام الدعاء، هو في مقام التوكل، هو في مقام الرضا. دوكهم بقى المقامات كائنة فيه، نقول الزهد فيه والتوكل فيه والرضا فيه، ليس هو في التوكل وليس هو في الزهد. درجة غريبة منها الحب. طيب ايه تاني؟ قال لك كي تصح هذه المحبة يجب ان تخرج بالكلية من الكلية الى الله، لان يستحيل لما تبقى محب لله وانت في حاجة تانية معاك. لكن الحب لله بالكلية، لان بقى على سبيل المثال بتحب اولادك بالغريزة مش كده، بالقلب، بتحب المال، بتحب الجاه، بتحب السلطان، بتحب الراحة في الدنيا، بتحب النعم والآلاء والماء البارد والاكل والشرب. منين؟ من النفس، من القلب كده. بتحب العلم وبتحب التدين وبتحب العبادة وبتحب الصالحين بالعقل، مش كده؟ واضح. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي وسمعي وبصري واهلي ومالي والماء البارد، ايه ده الماء البارد؟ ميه الساقعه يعني تساوي؟ لا، ده بيدي اشاره ان الحب ده اللي حتصل اليه وهو الحب التاني ان تكون محبوبا، هذا الحب لله تبارك وتعالى حب حب بالصرع وبالغريب وبالنقل وبالقلب وبالعقل وبالروح. إذا حدث هذا المقام الحب الكامل بالكلية، كان معنى ذلك أنك خرجت من كل شيء إلى الله. لا خير، لا ما فيش حاجة تاني. قلنا إذا صحت المحبة دي صحت الأحوال كلها الثانية الشريفة. هذا الحب أصحابه فين؟ مقامهم فين؟ عاوزين نحطهم نرتبهم مع الخلائق. قال لك ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. إزاي؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب فهم مع الله. المرء مع من فهم مع الله. ولذلك قالوا من زعم أنه يحب الله تبارك ويحب الله تبارك وتعالى وهو لا يتورع عن محارمه فهو كذاب. عشان تعرف بقى تقيت نفسك فين، تقيت نفسك فين. من زعم أنه يحب الله تبارك وتعالى وهو لا يتورع عن محارمه فهو كذاب. مش ممكن. زي ما قالت رابعة، ده المقابل الأولاني سنة أولى حب اللي قالت فيها رابعة في حكاية تعطي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أبسط حاجة، لما واحد كيف بتحبه وأنت بتعصيه، كيف بتحبه وانت مش راضي عنه، كيف بتحبه وانت ساخط او ما انتش راضي، كيف بتحبه وانت مجهول عنه، كيف بتحبه وانت بتفكر في غيره، كيف بتحبه وانت بتثبت لنفسك كيان، كيف بتحبه وانت ليك اتجاه وهو له اتجاه تاني، كيف بتحبه وانت مش تحت نظره، كيف بتحبه وانت مش بتدور عليه. طيب وبعدين إذا وصل العبد لهذا المقام من الحب أصبح محبا لله على الحقيقة ومحبوبا من الله على الحقيقة، يحصل إيه؟ هل بيحصل حاجة مهمة جدا، وهي أن يصبغ العبد المحب بصفات المحبوب. لازم العلامات بقى ازاي؟ انك لان كل محب يرقى بنفسه وبروحه وبقلبه الى صفات المحبوب الذي لا تدرك ذاته ولا تصل الى كنهها العقول، فهو يرقى الى الصفات. هذا الرقي إلى الصفات الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخنقوا بأقناق الله، تخنقوا بأقناق الله. فقال لك هذا المحب الصادق من شدة حبه لله تبارك وتعالى يرق بروحه إلى معارج الملأ الأعلى والحضرة الإلهية فينصدر بصفات الله، وكلما رخى انصبغ إلى أن ينقطع منه الجهد ولا يقوى على الارتفاع فوق ذلك لطبيعته البشرية، فيعود وقد عمته الصفات. كنت له سمعا وكنت له بصرا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أول الحديث بقى عشان نحفظه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قرائد الأول. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن ابتعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن هذا المحب الصادق لابد أن ينصبغ بصفات الله تبارك وتعالى. طبعا صفات الله تبارك وتعالى اللي هينصبغ بيها دي بقى هتطفي عليه أنوار وهيئة وإشراقات وتجليات وتصرفات لا قبل لنا بشرفها. هذا الحب بعد الوصول إلى هذا المقام العالي من الحب يحدث الشوق للحبيب. خد بالك بقى، تحسن احنا بدأنا نقرب واحدة واحدة من الخطر. الشوق، ايه بقى الشوق ده؟ قال لك كل حبيب يشتاق لحبيبه لمحبوبه. والشوق في حب الله لا ينتهي، لأن أمر الله تبارك وتعالى لا نهاية له. فكلما وصل المحب إلى مجال القرب علم أن وراء ذلك مقامات ومقامات من القرب، فازداد شوقا، وكلما ارتقى ازداد شوقا، ونار الشوق تحرقه إلى الأبد. فالمحب مشتاق على الدواء، لا ينطفئ ناء شوق مطلقا. ازاي؟ هنشبه ولله المثل الاعلى. تكون اقرب لأذهانكم. لو واحد بيحب حاجه اشتاق اليها جدا، ازداد شوقه بالبعد، فاذا اقترب قل الشوق، محل محله الامل. فاذا اخل ما أحبه واشتاق إليه من الدنيا، أيا كان بقى، أيا كان زوجة، امرأة، ولد، مال، أيا كان ما تملكه اليد، كان هذا العين خلاص نال وطره، نال وطره، قضى وطره، ونال حظه، وذاق. خلاص يجي شوخ من إن ما أنت ملكت، خلاص ما أنت ملكتها بقى في إيدك الحاجة اللي أنت تطير وراها دي. لكن الله تبارك وتعالى كلما اشتاق الى الله، ايه الاشتياق؟ خلي بالك بقى عشان هنحدده كده. الشوق الى الله تبارك وتعالى مطالبه تنبعث من الباطن الى الاولى والاعلى من مقامات القرب والانس. كتب انا التعريف ده مهم جدا عشان تفرق بينه وبين الشوق بتاع الدنيا لأي حاجة. الشوق لله تبارك وتعالى للمحبين انبعاث مطالبات من الباطن، انبعاث مطالبات من الباطن إلى الأولى والأعلى من مقامات القرب والأنس. هل تنتهي مقامات القرب؟ لا يمكن. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا نهاية له. محيط بكل شيء، أكبر من كل شيء، الكبير العظيم الذي لا نهاية له، لأنه أجلي بلا بداية وأبدي بلا نهاية. فمهما على المحيط في مقامات القرب ازداد شوقا لما لا لما يليق للقرب. الكلام ده له قبل ولا ملوش؟ ولا انتوا بتقولوا لنا كلام كده لخبط دماغنا ويخلينا نحس بالحقاره؟ ده ما واحد قام امبارح بتخلينا نحس بالحقاره. بتقولوا لنا الكلام ده عشان نحس ان احنا تحت السجاده وتحت التراب، ما احناش عارفين حاطين راسنا. ده الواحد يئت من البيت مع الكلام ده. بتألفوه ولا لكم؟ طب الحب قالوا لنا اطلب يحب. طب الشوق جبتوه منين؟ قال لك هقول لك اهو. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموت وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال قم أولئي على اثري وعدلت اليك رب لترضى. طب ما عادك نكاش لسه، تجري ليه؟ تعجل ليه؟ اهو ده شوق، شوق لكلام الله، شوق لحضرة الام. فإذا قوموا، ففي هذه الحالة التي وصل اليها موسى من الشوق ترك كل شيء وراءه ولم يهتم مطلقا بشيء. هم أولاء على أتل أمراء، فطرح كل شيء خلف ظهره ولم يهتم بشيء إلا بالشوق لمولاه. فقال له عهدت إليك رب لصالح. برضو الآية مش واضحة ومش فاهمينها. فعشان مجيد ثم إن ده كده موسى وربنا كلمه وجرب الكلام وطعمه، فكونه يشتاق للكلام تاني ويجري ويسيب قومه. اه لكن الناس العاديين بقى اللي انت بتتكلم عنهم مش قادر الوطن الحب ده. طب ايه التوب بقى بين الشوخ بتاعهم؟ انك دودون بقى بالذات ربنا سبحانه وتعالى بشرهم وطمنهم وكلمهم شخصيا ووعدهم. ازاي؟ فين؟ بالقران. احنا بنرى القران بقالنا كتير. طب قول لنا سيدنا الشيخ، هل يسمع قول الله تبارك وتعالى؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. شوف الوعد، شوف الاطمئنان، شوف البصرة. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. السميع بكلامك ومناجاتك، العليم بحبك وشوقك للقائك، فلا تخشى شيئا فهو منتظرك. وثق ان موعد اللقاء آت لا محال. شوف اللقطات بتاعت الناس دي، لقطات غريبة، لقطات غريبة. من كان يرجو لقاء الله، مين اللي يرجو لقاء الله؟ مين اللي؟ المشتاق، المحب. مش كده؟ اللي بيرجو لقاء الله ده مين؟ المشتاق والمحب. مش اللي يرجو الجنة، مش اللي خايف من عذابه، مش اللي بيرجو الرحمة، مش اللي طمعان في المغفرة والرضوان. لا، ده عاوزه هو. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا معاده، فإن أجل الله لا آت. الشوق، الشوق لله تبارك وتعالى، الشوق يجعل هؤلاء الناس يحترقون، يخرج منهم من كلمة إذا قالها النصري طاقة. يمكن لو أصابت جبل ينهد من كلمة بدعتهم في اشتياقهم لله تبارك وتعالى. ولذلك في شوقهم هذا يتطلعون إلى الموت ويستبطلونه، لأن الموت هو اللي هيوصلهم في المقبل، هيعدونا، هيوصلهم الموت للقاء الحبيب. يا سلام. أيوه، في كثير من الصحابة لما هم يموتوا قالوا مرحبا بحبيب جاء على فرقة، مش كده؟ مرحبا بحبيب جاء على فرح يستطيعون الموت، ويبقى عاوز يموت بسرعه عشان يوصل للحبيب وهو يرى. طيب يبقى إذا عرفنا بقى دلوقتي علامة الشوق هو استبطاء الموت والتحرق والاحتراق والتطلع للقاء الله تبارك وتعالى بأسرع ما يمكن. ودول بيقولوا سيدنا علي لولا أنهم يعلمون أن لهم آجالا لابد وأن ينتهوا إليها ما استقرت أرواحهم في أبدانهم لحظة. ده بطل على نفس يقول أنه ماسك، هو اللي ماسكها بقى عشان عارف أن أجله ما جاش لسه. لولا أنه هو مرتبط بالأجل يزيب إيده وتطلعه، تطلع على طول من كتر الشوق تطلع روحه قبل أولها. لكن لولا أنهم يعرفون أن لهم آجالا لابد أن ينتهوا إليها ما استقرت أرواحهم في أبدانهم لحظة. بنقول الكلام ده لواحد من السادة الصوفية، بنقول له احنا الحمد لله عرفنا مقام الشوق وان احنا ايه مستطعين الموت، فضحك. تضحك ليه؟ قال يا ابني ده سنة أولى سوق، ده سنة أولى سوق. الله، سنة أولى؟ هو في سنة تانية؟ أيوة، في سنة تانية. ايه سنة تانية اللي عندكم بتاع الشيوخ دي؟ قال لك سنة تانية فوق لا يستبطئ الموت بل يتمسك بالحياة. ايه؟ انت شوف، شوف الله يشوف ايه؟ ياخذك يقلبك ويدورك ويجيبك، بعيد متعطراتك رجليك على الناس دي، ازاي يا سيدي؟ هقول لك، المحب الصابر والمحبوب المراد الذي وصل إلى أعلى مقامات ودرجات الحب والقرب منح لذة المناجاة. فحين منح لذة المناجاة وإحساس القرب تمسك بالحياة حتى لا يحرم من لذة المناجاة. إزاي؟ طب وإيه دليل الكلام ده بقى؟ عشان ما تبقاش فلسفه بقى ويلففت ويرجعني تاني من اول المشوار. الدليل يا ابني اسمع، شوف ربنا بيقول ايه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمن كانت حياته لله فهو حي لله وحي لله. فهذا المحبوب المراد الذي حياته لله ولله خالصة كلها لله فهو في مقام القرب ولذة المناجاة، كيف يتقلص منها وكيف يستفيد من الموت؟ لا لا، فالمحب الواصل الصابر لا يستطيع الموت. طيب خلاص بقى، مش هنستطيع الموت ولا نقول بقى مرحبا بالحبيب جاء على ايه؟ على انتظار ولا حاجة؟ احنا متمسكين بالحياة وبنقول يا رب مت في عمرنا وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وعاملين نفطر في لذه المناجاه ولذه القرب ومتمسكين بالحياه وربنا يبارك في اعمارنا جميعا. بقت دي سنه تانيه ايه؟ شوق. قابلنا واحد قال، فقلنا له بقى ايه لو عرفنا سنه تانيه شوق؟ قال سنه تانيه شوق ده ايه يا بيه؟ قلت له يعني الشوق الى الله تبارك وتعالى نتيجه الحب كده الحدوته الايه؟ الاولانيه، وان المحب مشتاق على الدوام ولا ينتهي شوقه، وكلما اتقى الى مقامات القرب والانس تطلعت روحه وانبعثت من باطن المطالبات بالاولى للاعلى من مقامات القرب يشتاق، فهو مشتاق ابدا حتى بعد ما يدخل الجنه. لو حجب الله تبارك وتعالى رؤيته عن اهل الجنه لاستغاثوا من الجنه، كان يستليق وأن النار من النار. الشوق لا ينطفئ، لا ينطفئ، لأنه لو انطفئ خلاص ما لهاش طعم. فشوق هؤلاء الناس لا ينطفئ حتى وهم في الجنة، حتى وهم في ظل العرش، حتى هم على فلاتي من نور وعلى منابر من نور على يمين الرحمن. ها؟ شوقهم ابدا متهتك. فاستبقى الموت وبعد ما جاءت الاولى سنه ثانيه بقى لا يستبق الموت. قال لك يا ابن الشوق ومقام الشوق ومؤلفات وحكايات وحواديت وناس وفرت لمقام الشوق. وجاي دلوقتي تقول مفيش مقام الشوق خالص عندنا. مفيش حاجه اسمها الشوق عندنا يا ابني ولا مقام الشوق ده خالص. مفيش الكلمه دي مش موجوده في القاموس عندنا. مفيش شوق. استنى يا مولانا الكلام ده. الحق للحموق كتير. قال لي يا بني انما الشوق لغائب ومتى غاب الحبيب حتى يستاق اليه. الشوق يكون لغائب. الشوق يكون لغائب فمتى غاب المحبوب حتى يشتاق اليه. فليس هناك مقام شوق لان الشوق يكون لغائب والمحبوب غير غائب. ايه ده مش عارف عن مقام سوق وده كلام بقى ايه؟ ثانوره وبتاع تانيه الناس بتلعب بعيد. عندنا حياتك مقام سوق. متى غاب؟ متى قدته بعد ما ولدته؟ عفوا. لا تقدته طرفة عين حتى تشتركوا لي. عملية بدأت تلص بينا. بمناسبة متى غاب دي لازم نحفظ المقام الشوق. على سبيل المثال يعني هتلتقي المحبوب المراد شكله ايه؟ ألف رجل كتابا في عصر الدولة الأموية وكتب 1000 دليل على وجود الله. لقى 1000 دليل على وجود إله قادر معين متصرف سميع بصير عليم مريد بعد. وانتشر الكتاب والرجل ده استدعي لدار الخلافة يكافأ على هذا الكتاب العظيم الذي انتشر في كل الأسواق وفي كل البلاد وفي كل وربت على السنة. سووا كيرو الوجود وجود الله بوجود ايه؟ فلما راح الراجل ده واللي بقى هيفا زنبريط عاوزين يشوفوا الراجل ده فنزل كيرا في البلد نحن المدينة على حين غفلت من عليها عشان يشوف الناس بتتكلم بتقول ايه عن كتابه وعنه. فهو ماشي في الزحام خبط في واحدة ستة عجوزة بريرة قاعدة على رصيف في الشارع. فلما خبط فيها مسكت في دين قال لها يا ست سامحيني ما خدتش بالي. قالت له يا ابني معلش قول لي يا ابني الهرج والمرض ده ليه؟ مش عيد الناس زيطة في الشوارع ليه؟ قال لها يا امي رجل من الله عليه تبارك وتعالى بالعلم فألف مصنفا ذكر فيه 1000 دليل على وجود الله. فقالت له سبحان الله ومتى غاب الله حتى يستدل عليه؟ ومتى غاب الله حتى يستدل عليه؟ فعاد الرجل إلى بيته مسرعا وغير العنوان وكتب 1000 دليل ودليل على وجود الله وساق في آخر صفحة من الكتاب هذا الإيمان الغريب الدال على وجود الله لامرأة ضريرة على الفطرة تقول متى غاب حتى يستدل عليه؟ فمجرد بوجود إله ده لوحده دليل على وجوده. عرفنا بقى الشوق وعرفنا المقامات بتاعته وسنة أولى شوق استبطاء الموت سنة تانية شوق ما فيش فيه استبطاء موت ولكن تمسك بالحياة لأن الحياة لله وبالله وبالله. وعرفنا إن سنة تالتة عندهم ما فيش حاجة اسمها شوق ومقام ده منعدم عندهم لأن المشتاق يشتاق إلى غائب والمحبوب غير غائب فكيف يشتاق إليه؟ خلاص حد كده مشينا بقى فشوفنا واحد تعال يا ابني كنت فين؟ كنا في مدارك هؤلاء المتطوفين والصوفيين. قالوا لك يعلموك ايه يا ابني؟ وصلت لحد فين؟ وصلت يا مولانا لحد مقام الشوق. قالوا لك في ايه يا ابني؟ قلت له الشوق بتاع سنه اولى قالوا كده، الشوق بتاع سنه ثانيه قالوا كده، والشوق بتاع سنه ثالثه قالوا كده. قال لي قلت له ده مقام انتهى لحد كده، في وراه مقام ثاني. قلت له اسمه ايه؟ في الشوق برضه يبقى جاي، امال ايه؟ قال درجه ثانيه في الكلام ده كله؟ قال لي ها. قلت له ايه هو؟ قال لي الاشتياق. ايه؟ قال الاشتياق، فالشوق شيء والاشتياق امر اخر. ايه هو الاشتياق يا مولانا؟ قال من تحقق بمقام الاشتياق يا بني لم يبق منه اثر وهام فيما اشتاق اليه، فخرج بالكلية عن الكلية، وذاك مقام لا شرح له، ومن ذاق عرف. طيب اذا هي بقى عمليات متتالية ولا دول اتكلموا في غيرهم؟ ما اتكلمش، ظن بما هو فيه عن الناس، مش هتكلم. خلينا مع الناس اللي بتتكلم. وصلنا للشوق ووصلنا للاشتياق، في بعد كده حاجه؟ قال لك ما ايه بعد كده؟ قال لك يؤدي بهم شوقهم الى الانس. ايه؟ الانس. الانس؟ قال لك مقام الانس بالله. بعد مقام الشوق الى الله الناشئ عن مقام الحب لله، كأن الشوق في الحب كالزهد في التوبة. الزهد ينشأ من التوبة، والشوق ينشأ من الحب، فالحب أصل والشوق فرع، كما أن التوبة أصل والزهد فرع. بعد مقام الشوق يصل من مقام الشوق يمنح مقام الأنس. طب اشرح لنا بقى الأنس دي، رح كان صعب قوي وبدأنا نمشي على سلك اهو، ما احناش خايفين نقع. قال لك خد التعريف ده، الأنس ارتفاع الحشمة مع بقاء الهيبة. يعني ارتفاع الحشمة مع بقاء الهيبة. قال لك ألم يقل الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى؟ بلى. قال لك أهو ده مقام الأنس، أهو ده مقام الأنس، ارتفعت الحشمة لكن بقيت الهيبة. طب إيه كمان؟ قال لك وقول موسى رب أرني أنظر إليك، أهو ده مقام الأنس، مقام الأنس. لما قال رب أرني أنظر إليك محبوس، محبوس بس معتبوس كده. قال له إيه مرة؟ قال له لن تراني ولكن انظر الى التابع فان استقر مكانه كتوف قرع. شوف الكنز، ايه الدلال ده؟ معنى عقبه ولا حتى عقبه، ادي مقام الانس. ارني كيف تحيي الموت، لا عقبه ولا عقبه. قال له خذ اربعه من الطير فطرهن اليك ثم اجعل في البيت. حاجه يا اخي مستويات غريبه. اذا الانس ارتفاع الشجن مع بقاء الهيب، او هو انبساط المحب للحبيب. طيب ايه ده؟ قالك الانس محادثات الروح في مجالس القرب. تعريفا الانس محادثات الروح هو الحب بقى هنا حب بالروح، والشوق هنا شوق بالروح، هي ملاك الامر كله وهي المسيطرة على الموقف. حب القلب وحب العقل وحب النفس وحب الطبع لله، كل ده تبع لحب الروح. خلاص اصبح الشوق شوق ايه؟ الروح. وبالتالي الانثى هيبقى انثى لمين؟ للروح. فمن هنا بيجي التعريف، الانثى محادثات الروح في مجالس القرب. ازاي؟ يعني ايه؟ تعالى بينا نرجع تاني للداء وطعم الانس وشوف هيقولوا ايه. خد بالك، ولقد جعلتك بالفؤاد محدثي، وابحت باذني من اراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد امين. رابعه اللي قالت الكلام ده، رابعه من العلم، العلم ان تنسب العلم للغايه. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وابحت جسمي من اراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد انيس. مش بيحصل ساعات انك تقعد مع ناس وانت مضطر؟ مش بيحصل انك تقعد مع الناس دول وانت مضطر تجاملهم؟ مش بيحصل ان الناس تبقى مبسوطه من قعدتك وفرحانين بيك وانت مش هنا؟ مش هنا، امال فين؟ حركه تانيه خالص، مخك في مكان تاني خالص، وقاعد معاهم بدهم في بيت مش عارفين، وحكينا انك قاعد معاهم ده في الدنيا. دول بقى في الكلوة بأجسادهم، وفي الحلوة بأرواحهم، مش بقلوبهم، بأرواحهم. طب وبعدين في الكلام ده؟ طب وإيه كمان؟ قال لك الأنثى مقامين كمان، الأنثى هيبقى فيه مقامات. أيوه تيجي الأنثى مقامين. ايه الانثى ده اللي فيه مقامين؟ قال لك المقام الاولاني في الانثى ان تأنس بكلام الله، بتلاوة القرآن، بذكر الله، بالعبادة، وبالصلاة، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأنس بذكر الله وبتلاوة كلام الله تبارك وتعالى، أدي مقام، أدي مقام. تبقى بتسمع القرآن وانت غافل عن الدنيا وما فيها، وكأن الله يحدثك به. أن تتلو القرآن وكأنه نزل عليك لا على غيرك. أن تسمع القرآن أو تتلو القرآن وأنت متفرغ تماما لكل حرف تشعر بيه وتحسه، ويبقى مش عايز اقول طالع من قلبك، داخل في قلبك وطالع من قلبك وعايش في قلبك، وما لسان الا ترجمان لما يشعر به الكلام. الانثى بالله انك تبقى بتصلي ومش عاوز تعرف طلاقك. الانثى بالله انك تبقى بتسمع قران ومش عاوز تشيخ الله. الانثى بالله انك تبقى بتقرا القران ومش عاوز مش عاوز تهتز، مش عاوز تشدك، لأن أشعر الاستمرار غير الضروريات. آدي المقام الأول في الأنس. المقام الثاني في الأنس طوف ذلك. إيه المقام الثاني اللي في الأنس ده بقى؟ قال لك هذا المقام الثاني ليس فيك كتاب. الأولاني فيك كتاب لو تلاحظ بقى إنك أنت بتعمل حاجة. المقام الثاني من الأنس ليس فيه اكتساب مطلقا. ازاي؟ قال لك المقام الثاني في الانس يوهب للعبد المحبوب فيستوحش من الاكوان كلها، ولا يأنس الا برب الاكوان. ليه بقى حاجة دي حاجة نبأ؟ مفيش حاجة في الدنيا، مش عايز اقول الدنيا بقى، لانه قال ايه؟ الاكوان والاكوان دي بقى نخش فيها الاراضين السبع والسماوات السبع، وخش فيها الناس، وخش فيها القريب والبعيد والملائكه والدنيا والاخره، خش فيها الجنه والنار، يخش فيها الجنه والنار كمان. ان ما عبستك خوفا من نارك او طمعا في جنتك ساكلك اجير السوق، ان اعطيها راضيه وان ايه منع فاطي، ولكن عبدتك لذاتك. عملية مقامات غريبة. ومن ذاق عرف، من ذاق عرف. الأنت التاني اللي بيتكلموا فيه ده هو زي ما بنقول أنت التوحش من الأكوان كلها. يعني إيه تستوحش؟ عارف لما تقعد مع وحش تبقى إزاي؟ خايف. لما تقف وتبقى في الأسود يبقى قلبك كده خايف ومضبط على القفل مضبوط ولا لا، والحديد مضبوط ولا لا، لو زقر مقاسات يبقى فيه مستوحش من كده. عارف لما تخش حته ضلمه وجسمك يقشعر وصخر راسك يقف. عارف لما تقعد مع انسان مبغض لك وانت مبغض له ومتخلط ومتجبر وتبقى خايف منه. عارف لما تبقى في صحراء ما تخالف لك يمين الشمال بتبقى خايف لتوه. الاتحاش ده والوفشة ايه مظبوط تبقى محج في كل شيء سوى الله. اي والله. ايه بقى لو قاعد مع مراتك، لو قاعد مع عيالك، لو قاعد مع، لو في الجنة، لو دخلت الجنة تبقى مستوحش من الجنة كمان. انت توحش بكل الاكوان ولا تأنس إلا بالله تبارك وتعالى. ذاك المقام الأنس العالي، المقام الشريف الذي إذا وصل إليه عبد من عباد الله وصل بالاصطفاء المحض يجتبي إليه من يشاء. اللي قلناها في أول يوم وقلنا يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، بقوا مقامين المراد والمريد، المحبوب والمحب. هذا المقام العالي وهو مقام الأنس يجتدي إليه ربنا من يشاء. يؤدي هذا المقام إلى مقامات أخرى أعلى وأخرى.